الحمد لله الحمد لله الذي يرسل الرياح سقيا أن ينزل الله تعالى المطر. قال ورفعت بصري أنظر إلى السماء وإذا السماء وإذا الشمس شمس محرقة ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة, يعني ولا غيم متفرق. وكان بعض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسقوفا والبعض الآخر غير مسقوف. قال فما هو إلا أن دعا حتى ثار السحاب كأمثال الجبال, فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. فكانوا يستسقون إذا انقطع عنهم القطر, فسن لنا ذلك. وسن لنا أن نعلم أن المطر إنما يأتي الله تعالى به. صحيح قد جعل الله تعالى سننا كونية, جعل له أوقاتا يعرفها الناس حتى يستشعروا ذلك في زروعهم وضروعهم, وجعل الله تعالى له سننا في الفلك, لكن كل هذه الأفلاك وهذه النجوم ليست هي التي تأتي بالمطر, إنما هو قدر الله وفضله. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في صباح يوم الحديبية فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن ربكم قد قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب, يعني لم يعلق نزول المطر بالتقاء الكوكب الفلاني مع الآخر. قال أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا, يعني الذي أنزل علينا المطر هو التقاء هذين النجمين, لو لم يلتقيا ما جاءنا مطر, فنحن فرحون لالتقاء النجمين حتى ينزل علينا المطر, فصار تعلق القلب بالنجوم لا بالله. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ولذلك ينبغي أن تستشعر أن المطر من الله تعالى ينزله على العباد, كما قال جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قد ينزل المطر ماء وقد ينزل المطر بردا, كما قال الله جل وعلا لما ذكر البرد قال سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء من عباده, فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وقال سبحانه وتعالى فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء, كله آمن أنه من الله تعالى. ومن سنن المطر ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابه مطر, فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ثيابه, فقيل لما يا رسول الله تفعل ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه, وهو ماء مبارك وكما سماه الله تعالى في القرآن. ولذلك يسن للمرء إذا لم يكن هناك ريح مؤذية ولم يكن هناك برد مؤذي وكان الجو مناسبا يسن له أن يحسر عن ذراعيه, أن يجذب طاقيته أو غطاء رأسه عنه حتى يصيبه من هذا المطر المبارك. ومن السنن إذا رأى المرء ريحا أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به, أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ولقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح تغير وجهه, فقالت له عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا الرياح فرحوا وأنت يا رسول الله يتغير وجهك؟ قال وما يدريني أن يكون فيها عذاب يا عائشة, إن قوما رأوا الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا, فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ولذلك يسن أيها المسلمون إذا رأيت الريح أن تدعو بهذا الدعاء, وإن لم تحفظ هذا الدعاء فادعو بغيره, قل اللهم اجعلها خيرا علينا, اللهم إنا نسألك من خيرها, اللهم اجعلها ريحا مباركة. إذا لم تحفظ نص الدعاء فادعو بما شئت, لكن السنة أن تدعو الدعاء. ولا يجوز أن تسب الريح مهما حملت من الغبار ومهما آذتك, لا يجوز أن تسب الريح فهي جند من جند الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسب الريح فإنها مأمورة, هي تؤمر بأن تأتي هنا أو هنا, فلا ولا تتصرف من تلقاء نفسها, وإنما تدعو الله تعالى أن يؤتيك من خيرها وأن يعيذك الله تعالى من شرها. ومن سنن المطر أيها المسلمون، أو من آدابه وأحكامه أن يدعو الإنسان ربه إذا نزل المطر بأن يجعله مباركا، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال: اللهم اجعله صيبا نافعا، يعني اجعله إذا أصاب مكانا أن ينفع ولا يكون فيه غرق أو هدم أو نحو ذلك مما يتأذى به الناس. ومن سننه أيضا أنه إذا كثر المطر حتى بدأ الناس يتأذون منه أن يدعو الله تعالى بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والآجام وبطون الأودية ومنابة الشجر. الآكام والضراب والآجام هي ما بين جبال وهضاب والأجمة الصغيرة. قال: وبطون الأودية ومنابة الشجر، حتى بطون الأودية تحفظه في الآبار، ومنابة الشجر حتى يستفيد منه الناس. هذا أيضا يسن به أن يدعو الإنسان عنده. واختلف أهل العلم في من انتشر عند بعض الناس أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، وورد فيه ثلاثة أحاديث أو أربعة، لكن كلها لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أصح ما ورد ما رواه مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الدعاء يستجاب في ثلاث، وذكر منها عند التقاء الجيش وعند نزول الغيث. وهذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم، لكنه حديث ضعيف، صححه بعض أهل العلم كالإمام الألباني رحمه الله. قال الشافعي: جربت الدعاء عند المطر فرأيته مستجابا. وقال عطاء بن أبي رباح: الرحمة تنزل عند ثلاث، وذكر منها عند نزول المطر. فإن دعا الإنسان عند نزول المطر دون أن يعتقد أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يرى أن هذه الرحمة التي نزلت يدعو الله أن تشمله في ولده وتشمله في ماله وتشمله في صحته مثلا، فلا بأس عليه في ذلك، كما نص على ذلك عدد من أهل العلم. ومن أحكام المطر أن المرأة إذا أصابه من هذا المطر شيء مما يكون في الطرق وفي الشوارع، سواء من المطر مجتمع في الطريق كأن تمر بجانب السيارة فيرش عليك شيء من الماء مثلا، أو ربما أصابك شيء من الطين ونحو ذلك، أو ربما مررت مثلا بميزاب في سطح منزل فأصابك شيء من الماء، فقد ذكر الفقهاء بأن هذا الماء الأصل فيه أنه طاهر، ما لم يكن ماء مختلط بمجاري أو ما شابه ذلك. الأصل أن ما يكون من ماء وطين في الشوارع فالأصل أنه طاهر. وقد مر عمر رضي الله تعالى عنه مع بعض أصحابه ببيت فأصابهم من الميزاب، فقال صاحب عمر: يا صاحب البيت، هل مهال هذا الماء طاهر؟ فقال عمر: لا تجبه، ثم مضى. والتفت إليه عمر وقال: الأصل أنه طاهر، أتراهم يبولون هناك؟ يعني هل هو إذا أراد أن يبول أو يتغوط رقى إلى سطح منزله؟ إنما لا يجتمع في سطح المنزل إلا ربما من الطيور أو نحو ذلك مما يؤكل، وبالتالي ما يخرج منه فهو طاهر، فلا تشدد على نفسك. فإذا أصابك وأنت ذاهب إلى المسجد مثلا أو خارج منه شيء من الماء المجتمع بعد الأمطار، حتى لو اختلط بما اختلط به، فلا بأس عليك أن تصلي وهو فيك، إلا أنه يستحب أن تتنظف فقط لأجل حضور الصلاة. أيها الإخوة الكرام، والمطر ينبغي على الإنسان أيضا أن يتعامل معه بالطرق التي فيها سلامة وحذر. بالأمس خلال أربع ساعات فقط في الرياض، خلال فقط أربع ساعات من نزول المطر وقع 204 حوادث، وغير ذلك مما وقع بعد هذه الأربع ساعات. هذه أربع ساعات في أول نزول المطر فقط، وذلك أن الناس لا يحذر. أنتم تعلمون أن المطر إذا طال انحباسه ثم نزل، فإن الأرض الشوارع والإسفلت الذي يمشي عليه الناس يكون فيه من الزيوت التي ربما تصيبه من بعض السيارات، يكون فيه من عوادم السيارات الذي إذا أصابه المطر أصبحت زلقة. وبالتالي بعض الناس يتعامل مع الشارع إذا مشى فيه أثناء المطر كما يتعامل معه في الأوقات العادية، يظن أنه إذا خفف بسيارة خففت، إذا ضغط على الفرامل وقفت كما جرت العادة، وهذا لا يقع إذا كانت الأرض مريئة بالماء، خاصة إذا كان أول نزول الأمطار. لو كانت الأمطار صار لها شهر مثلا فنقول نعم الأرض قد انغسلت فليس فيها زلق، لكن خلال هذه الأيام ينبغي أن يحذر المرء وأن تحذر أولادك إذا أراد أن يقود سيارته أن يقود متأنيا مترسلا حذرا حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره من الناس. كما أنه ينبغي أيضا إذا يسر الله وكثر المطر وأصبحت الوديان فيها الماء وما شابه ذلك أن يحذر المرء عندما يخرج إلى بعض المناطق التي فيها الوديان أن يحذر على أولاده، فما يكاد يمر والله سنة ويصيبنا البركة والرحمة من ربنا وتكثر الأمطار إلا وتسمع أن طفلا سقط في هذا الوادي أو أن هذا السيل جرف هذه السيارة. السؤال ما الذي يجعلك تقترب بأطفالك منها أصلا؟ ما الذي يجعلك تقترب بسيارتك أصلا؟ فالحذر واجب أيها الإخوة الكرام من مثل هذه المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما أنزله علينا بركة في الأموال والأولاد، وأن ينفع الله تعالى به العباد والبلاد، وأن يجعله ربنا بلاغا للحاضر والباد. وكما أنزل الله تعالى الرحمة على الأرض، نسأل الله أن ينزل الرحمة على موتانا وينزلها علينا في ذرياتنا وأنفسنا، وأن يشملنا جميعا برحمته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رب مسألتان قصيرتان. الأول، ماذا يقول عندما يسمع صوت الرعد؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص قاله عندما يسمع صوت الرعد، والله جل وعلا ذكر الرعد فقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبح الرعد بحمده. فلو قالها المرء اقتداء بهذا الصحابي أو سبح أي تسبيح، ما دام أن الله قال في كتابه يسبح الرعد بحمده، فلو قال إنسان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحت بحمده، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، أو قال سبحان الله، فلا بأس عليه في ذلك. وثبت هذا أيضا عن ابن عباس أنه كان إذا درس طلابه فسمع الرعد قال سبحان من سبح الرعد بحمده. والمسألة الثانية، أنه قد يتساءل الناس اليوم عن جمع صلاة العشاء مع المغرب في إذا أصابهم المطر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتين ثم قال من غير خوف ولا مطر، دل على أنه في المطر كان يجمع عليه الصلاة والسلام. فإذا صلوا المغرب وكانت الشوارع مليئة بالماء بحيث أن الناس تصيبهم مشقة في الحضور، ليس عجزا عن الحضور لا، وإنما مشقة في الحضور، السيارات تمشي بجانبك وربما آذت ملابسك، ربما انزلقت وأنت تمشي، ربما أصابت ثيابك، ربما كان معك ولدك مثلا تأتي به إلى المسجد فأصابه من الضرر ما أصابه مع شدة الريح، فإذا كان هناك مطر مؤذي أو متعب للناس وإلا فالمطر رحمة، لكن إذا كان متعبا وربما أصاب الناس منه شيء فلا بأس أن يجمع العشاء، أن يقدم العشاء مع المغرب. فإذا صلى المغرب 3 ركعات قدم معها العشاء 4 ركعات. أما النساء التي في البيوت فلا يجوز أن تجمع، لأنهم يجمعون في المسجد حتى يخففوا على الناس مشقة المجيء مرة أخرى لصلاة العشاء. فكأن الإمام يقول ما دام أن فيه مشقة في المجيء فالآن مجيئكم للمغرب كفاكم عن صلاتي حتى لا نكلف عليكم مجيئا آخر. أما إذا كانت المرأة في بيتها أو صاحب عذر أو رجل ما صلى المغرب في المسجد فصلى المغرب في بيته فلا يجوز أن يجمع معها العشاء، لأنه في البيت ليس في المسجد، نقول اجمع لأجل أن لا تحصل عليك مشقة. وينبغي أيضا أن لا يجمع إلا عند الحاجة الشديدة، ألا يتساهل المرء بمثل ذلك. وإذا جمع العشاء مع المغرب جاز له أن يصلي الوتر بعدها مباشرة، لأنه قد صلى العشاء وبالتالي دخلت صلاة الوتر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا ربنا علما وهدى وتوفيقا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل فيما أنزلته علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. اللهم انفع به العباد والبلاد، واجعله يا رب بلاغا للحاضر والباد. يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك ورحمتك يا كريم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح أحوال إخواننا وأهلنا في كل مكان. يا رب أصلح أحوال أهلنا وإخواننا في كل مكان. يا رب أصلح أحوالهم في اليمن، وأصلح أحوالهم في ليبيا وفي تونس وفي مصر والعراق وفي فلسطين وسوريا وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اكشف عن أمتنا هذه الغمة. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمة المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم أزل عنهم الخلاف والشقاق يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أو أرادهم بفتنة أو أرادهم بشقاق وخلاف فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وإنا نسألك أن توفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب.